ومقتضى إطلاقه في قوله إن لام الابتداء تدخل على المعمول المتوسط، رجع على المعمول الأمر ثانية لأجل أن يأتي بالشرط الرابع الذي قلت لكم. قال ومقتضى إطلاقه في قوله إن لام الابتداء تدخل على المعمول المتوسط بين الاسم والخبر أن كل معمول إذا توسط جاز دخول اللام عليه، كالمفعول الصريح والجار والمجرور والظرف والحال. وقد نص النحويون على منع دخول اللام على الحال. إذن يكون الشرط الرابع ألا يكون المعمول حالا، حالا. ولا تمييز أيضا، لأن التمييز نفس الكلام. نعم، فلا تقول وقد نص النحويون على منع دخول اللام على الحال، ها؟ يعني إذا كان الحال معمولا للخبر، هذا المقصود، وإذا كان الحال معمولا للخبر فلا تقول إن زيدا لضاحكا راكب. أين المعمول؟ ضاحكا، معمول للخبر. إن لو قلت لك وين الناصب للحال، تقول الناصب للحال هو الخبر، إذن دل على أن الحال معمول للخبر. والظاهر أن المنع هذا لعدم السماع، المنع لعدم السماع عن العرب، وهذا معنى قوله وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. وتصحب الواسط، ما المراد بالواسط؟ أي المتوسط. إيه، وكون الواسط بمعنى المتوسط هذا لا مانع منه في اللغة. يقولون وسط القوم أي توسطهم، وسط القوم أي توسطهم، وسط على وزن وعد، ها؟ نعم. وتصحب الواسطة، وقوله معمول الخبر هذا بدل، لأن المراد بالواسط هو إيه؟ هو المعمول. والفصل يعني وتصحب الفصل أي ضمير الفصل، واسما أي تصحب اسما، والمراد اسم إن. وقول حل قبله الخبر يعني يشترط أن يتأخر الاسم ويتقدم الخبر. ثم انتقل إلى مبحث آخر صغير، وهو حكم اتصال ما بإن أو إحدى أخواتها. فقال ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. إذا اتصلت ما غير الموصولة، هذا احتراز، والمراد بما هنا هي ماء الزائدة، وتسمى ماء الكافة، وتسمى ماء المهيئة. إذن لا ثلاثة أسماء: الكافة والمهيئة والزائدة. قال إذا اتصلت ماء غير الموصولة، فقول غير الموصولة استفاد من أنها إذا اتصلت ماء الموصولة فلا تكف عن العمل، إذا اتصلت ماء غير الزائدة بإن وأخواتها كفتها عن العمل. هذا وجه تسميتها بماء الكافة. وقد ذكر ابن عقيل أثرا واحدا لدخول ماء وترك الأثر الثاني الذي هو تهيئتها للدخول على الأفعال بعد أن كانت مختصة بالدخول على الأسماء. وعلى هذا نقول إذا دخلت ماء على إن أو إحدى أخواتها أحدثت أثرين: الأثر الأول إبطال العمل، والأثر الثاني تهيئة هذه الأحرف للدخول على الأفعال بعد أن كانت مختصة بالأسماء. وإن شئت قل تهيئتها للدخول على الجمل الفعلية، بعد أن كانت مختصة بالدخول على الجمل الإسمية. وهذا الأثر الثاني هو وجه تسميتها بماء المهيئة، وأما كونها زائدة هذا واضح أيضا، كونها زائدة على أصل الجملة، ها؟ أي يقول زائدة على أصل الجملة نعملها؟ لا، هي تعتبر كافة على كلامك الآن، هي تعتبر كافة وزائدة ومهيئة، يعني الأوصاف الثلاثة تجتمع جميع. تسميتها كافة لأن كفت عن العمل، تسميتها زائدة لأن زادت على أصل الجملة اللي مكونة من إنما أسمها وخبرها. وليس المراد أن في بعض التراكيب تكون زائدة وفي بعض التراكيب تكون كافة، لا، المقصود أن الأوصاف الثلاثة هذه أن تجتمع في حقها. قال كفتها عن العمل إلا ليتا، يعني إلا ليتا، قال فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمال. وجه استثناء ليتا لورود السماع عن العرب، لورود السماع عن العرب في قول الشاعر الجاهلي النابغة، قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا، قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا. قال روي بنصب كلمة الحمام ورفع، فالنصب على الإعمال والرفع على الإهمال. إذن قوله إلا ليت، ما وجه الاستثناء ليت؟ رد السماع عن العرب بالوجهين. قال فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمال، فتقول إنما زيد قائم ولا يجوز نصب زيد، وكذا أن وكأن ولكن ولعل، وتقول ليتما زيد قائم، هذا بالإهمال، وإن شئت نصبت زيدا فقلت ليتما زيدا قائم. هذا هو الرأي الأول في المسألة، أن هذه إنما إذا اتصلت بإن أو إحدى أخواتها كفتها عن العمل إلا ليتا. وعلى هذا القول ما يجوز الإعمال، ما يجوز الإعمال فيما عدا ليتا، واضح هذا؟ طيب. قال وظاهر كلام المصنف، فهذا إشارة إلى الرأي الثاني في المسألة، وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن ما إن اتصلت بهذه الأحرف كفتها عن العمل وقد تعمل قليلا. الفرق ها بين القول ذا واللي قبل، إن هالقول ذا ما يخص الجواز، جواز الإعمال والإهمال بليتا، يعمم في الجميع، لكن الإهمال أكثر منين؟ من الإعمال. وقد تعمل قليلا، وقول ابن عقيل وقد تعمل قليلا قصد تفسير عبارة الناظم في قوله وقد يبقى العمل، وقد يبقى العمل، ومعنى قد يبقى العمل يعني أن الأصل أنها تهمل ولكنها قد تعمل قليلا. فهمتوا؟ من شراح الألفية من حمل قول ابن مالك وقد يبقى العمل على أن المقصود ليتا، على أساس تمشى مع القول الأول، والحقيقة الذي يظهر لنا إن حمل عبارة ابن مالك على هذا أنه في بعد، الظاهر أن ابن مالك أنه يقصد الرأي الثاني، وأنه يقصد أنها إذا اتصلت بها أبطلتها وقد تعمل قليلا، هذا هو ظهر العبارة، أقول هذا هو ظهر العبارة. أما قوله وقد يبقى العمل تخصيص هذا بليتا، فهذا فيه بعد في عبارة الناظم. لماذا؟ تدرون لماذا؟ لأننا إذا قلنا إن قوله وقد يبقى العمل يريد أن تعمل قليلا، يصير فيه إبقاء قد على بابها، إن للتقليل. لكن إذا قلنا إن ابن مالك يقصد ليتها، يصير معنى هذا أن قد إن للتحقيق، ولا لا؟ لأنه أكيد إن ليتها إنه ما يبطل عملها، وحمل قد في مثل هذا الأسلوب على التحقيق الظاهر أن السياق لا يساعد عليه. يعني أنت عندما تقرأ العبارة عبارة ابن مالك وصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل، اللي يتبادر إلى الذهن الآن أنه يقصد التقليل، أما فهمته يكون هذا متمشيا مع القول الثاني. ولهذا ابن عقيل فسر عبارة ابن مالك وقد يبقى العمل على أن المراد بقاء العمل في جميع الأدوات وأن هذا قليل. قال وهذا مذهب جماعة من النحويين كالزجاجي وابن السراج، وحكى الأخفش والكسائي إنما زيدا قائم، يعني حكوا عن العرب أنهم يعملون مع وجود ما. وإذا قلنا إنما زيدا قائم نقول إن هنا عاملة، وما نقول ملغاة عن الكف، ملغاة عن الكف أحسن. قال والصحيح المذهب الأول، ما هو المذهب الأول؟ إلا ليته، أي والظاهر أن ابن عقيل أنه رجح المذهب الأول لأنه مذهب سيبويه، أنه مذهب سيبويه، وإلا هو فسر عبارة الناظم على أي مذهب؟ على الثاني، ها؟ أي فسر على الثاني. قال وهو أنه لا يعمل منها، والصحيح المذهب الأول وهو أنه لا يعمل منها عمل الأدوات مع ما إلا ليت. وأما ما حكاه الأخفش والكسائي فشاذ، ها؟ فشاذ. والحقيقة أنه ليست الحكاية حكاية الأخفش والكسائي فقط، فالزجاج في كتابه الجمل ذكر أن هذا مسموع عن العرب، فقال في كتابه الجمل في النحو قال من العربي من يقول إنما زيدا قائم ولعلما بكرا جالس، فهمتوا؟ وكذلك أخواتها ينصب بها ويلغي ماء، ويلغي ماء. وهذا هو اللي تمشى مع كلام ابن مالك، وهذا هو الظاهر. وأما قول ابن عقيل مما حكاه الأخفش والكسائي فشاد، فالذي يظهر أنه لا داعي للحكم بالشذوذ ما دام عندنا أمر آخر، وهو وما دام أن عندنا أمر آخر وهو القلة. لا القلة يعني نحكم عليه بأنه قليل. واحترزنا بغير الموصولة، هذا عائد على ماذا؟ لأنه قال إذا اتصلت ما غير الموصولة. قال واحترزنا بغير الموصولة من الموصولة. طيب أي موصولة؟ هل الموصول الاسمي أو الحرفي؟ كلاهما، كلاهما. إذا اتصلت ما الموصولة بما بإن أو إحدى أخواتها ما تكفها عن العمل، سواء كانت موصولا اسميا أو كانت موصولا حرفيا. طيب ما هو الموصول الحرفي؟ أنت ما المراد بالموصول الحرفي؟ أو أما كونه ما يحتاج إلى صلة، لا أي موصول يحتاج إلى صلة حتى الموصولات الحرفية. أما قولك أنه ما يحتاج إلى عائد هذا صحيح، لكن نريد ضابطا أوضح. كل حرف أول مع صلته بمصدر هذا الموصول الحرفي، فهمت؟ نعم. إذن أن المفتوحة الهمزة تعتبر من الموصولات الحرفية؟ نعم. طيب ولهذا مثل ابن عقيل بمثالين، قال واحترزنا بغير الموصولة من الموصولة فإنها لا تكفها عن العمل بل تعمل معها، والمراد من الموصولة التي بمعنى الذي. هذه إيه؟ هذا الموصول الاسمي لأنه هو الذي بمعنى الذي. نحو ماذا؟ نحو إنما عندك حسن، أين اسم إن؟ ها؟ ما الموصولة؟ وعندك صلة وحسن خبر إن، إذن عملت هنا، أقول عملت، أي إن الذي عندك حسن. ومنه قول الله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر. والآية هذه من الآيات التي تصلح أن تكون على شكل سؤال في بعض المسابقات الثقافية، لأن الظاهر إن كيد إن مفعول صنعوا ولا لا، يعني ظاهر السياق إنما صنعوا كيد، أصنعوا الكيد، فيقال للمسؤول لماذا رفعت كيد مع أن الظاهر أنها مفعول صنعوا كذا، فيقال إن في قوله إنما إنها عاملة، وما اللي بعده اسمها وهي موصول بمعنى الذي، وجملة صنع صلة الموصول والعائد محذوف، وكيد خبر إن، والتقدير إن الذي صنعوه كيد ساحر. وضح؟ ها؟ إن الذي صنعوه كيد ساحر. قال والتي هي مقدرة بالمصدر، ماذا يقصد بالتي هي مقدرة بالمصدر؟ الموصول الحرفي، نحو إنما فعلت حسن، إنما فعلت حسن، أي إن فعلك حسن، إن فعلك حسن. نعم. طيب أيهن يحتمل، أقول يحتمل هذا أنه بمعنى الذي يصلح، إذا جعلت بمعنى الذي فيه موصول اسمي، لكنك هنا لابد أن تقول أن العائد أنه محذوف ولا لا، إن الذي فعلته في اعتباره أنه موصول حرفي هذا أيسر. أقول أيسر لماذا؟ لاحظ أن ما عندك حسن ما في حذف هنا عائد ولا لا، لكن إن ما فعلت لو اعتبرناه موصولا اسميا لقلنا إن العائد أنه محذوف، وعلى أي حال لو اعتبرها الطالب أنها موصول اسمي وما في مانع، جواب صحيح، لأن أي موضع يستقيم أن تضع فيه كلمة الذي فهو موصول اسمي. نعم. قال العلماء وإذا كانت ما موصولة بعد إن فإنها تكتب مفصولة، تكتب مفصولة في الكتابة، اللي تكتب موصولة هي الكافة، لكن الموصولة اللي بمعنى الذي أو بمعنى المصدر هذه في الكتابة الإملائية تفصل. إذا أمليت على الطالب إنما عندك حسن فلا بد أنه يكتبها مفصولة عن إنا أو لا. أي أما في القرآن فالقرآن له خط خاص، ولا ظن في الآية إنما صنع موصولة، إيه لكن القرآن له خط خاص، وهذا معنى قول ابن مالك في هذه المسألة. إيه إنما الموصولة بعد إن تكتب مفصولة. قال ابن مالك ووصل ما أي ما الزائدة غير الموصولة بذي الحروف أي إن وأخواتها مبطل إعمالها، والسبب في بطلان العمل زوال اختصاصها نعم بالجمل الاسمية. وقد يبقى العمل، قد هنا للتقليل، وقوله يبقى العمل الظاهر أن معناه أن الإهمال كثير والإعمال قليل، وأن ابن مالك يشير إلى الرأي الثاني الذي هو رأي الزجاج والزجاجي وابن السراج والكسائي نعم وغيرهم، وأما الرأي الأول الذي مشى عليه ابن عقيل فهو رأي سيبويه، والله أعلم.